ايش المؤلم؟ نعم. هل من الإيرة؟ لا، بالأقرأ. كل من ارتفع حيضها لسبب معلوم فإنها تنتظر حتى يعود الحيض. نعم. نعم، حسبت عليه في الإثم، ويدل لهذا ما رواه أبو داود بسند صحيح أنه لم يرها شيئا، وهذا هو الراجح، وعلى أدلة تدل على هذا. لكن علينا جمهور العلماء على أنه يقع الطلاق بالنسبة للإفتاء وعمل العمل، يعني لا ينبغي أن نطلق بأنه لا يقع أو بأنه يقع. لو جاء الإنسان وقال أنه طلق زوجته الآن، طلق زوجته الآن، وكانت أول طلقة قبل 10 سنوات في حيض، والطلقة الثانية بعد قبل 5 سنوات في طهن جماعة فيه، وهذه الطلقة الثالثة في طهر لم يجمعها فيه، ماذا يريد من هذا الكلام؟ يريد أن نلغي الطلقة الأولى والثانية لأجل أن يصح أن يراجع. هذا لا نفتيه بأن الطلاق لا يقع، فلنقول الطلاق واقع، لأنه حين طلق أول مرة كان ملتزما بإيش؟ في وقوع الطلاق، بدليل أنه لو تزوجت بعد انتهاء العدة أيهاجم الزوج ويقول هذه زوجتي؟ أبدا. وكذلك في الطلاق الثاني، لكن لو جاءنا وهي في العدة وقال إنه طلق وهي حائض، حينئذ نأمره كما أمر الرسول عليه الصلاة والسلام بن عمر أن يراجعه. انتبهوا لهذا، لأن العلم شيء والتربية شيء آخر. ولهذا كان عمر رضي الله عنه يمنع من رجوع الرجل إذا طلق 3 أن يرجع إلى زوجته، تربية للناس. وهذه مسألة يغفل عنها كثير من العلماء، لا أقول من طلبة العلم بل حتى من العلماء، لا يسرسون الناس حتى يلتزموا بشريعة الله. خلاص طلقوا يا حائض، ما يقع ما يقع الطلاق. يا رجل الآن فكر انه طلقوا يا حائض بالأول، ايش؟ ما فكر ولا جاء أسأل. ولهذا رأيت كلاما للشيخ عبد الله بابطين العالم المشهور الذي يسمى مفتي الديار النجية، يقول ان بعضهم اذا طلق الثالثة قال والله النكاح ما في شهود، عقد النكاح ما في شهود، او في شهود يشربون الدخان، وشرب الدخان يوجب الفسق اذا اصر عليه الانسان، وشهادة فاسق غير معتد بها. يقول ما شاء الله، الان تدري ان شرب الدخان حرام وان لا تصح شهادة شاربه؟ هذا غير صحيح ولا يمكن الانسان، لان تلاعب بالشرط. فاقول الان اذا كان الشيخ عبد الله البصري رحمه الله قال انهم يقدحون في العقد، فنحن نقول انهم يلعبون بالطلاق. بالامس كان الطلاق بالحيض جائزا واقعا ولو تزوجت امرأته ما راح يطالب، واليوم يقول انهم طلقوا الحائض. ولهذا كثيرا من الناس الان ياتوننا يكون طلق زوجته الطلقه الثالثه وكانت الاولى في حيض وهي حائض، يقول والله انا طلقتها وهي حائض، ما شاء الله الان صرت فقيه، تعرف ان طلاق الحائض حرام وغير واقع. لذلك يجب يا اخواني انتم طلبه علم ان شاء الله يرجى لكم ان تكونوا من اهل الفتوى، انتبهوا لهذه المساله، سياسه الخلق بالحق. فالعلم ليس هو العلم النظري، العلم نظري وتربوي، والنظر للتربيه امر مهم. وانا ذكرت لكم

لقوله تعالى ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا. نعم. بين ذهب عقله بالكلية وبين علما لا يزال في عقله شيء ولكن سكر يطلق عليه نوع السكر ولكن بقي في عقله بقية. لا وجه لهذا التفريق لأن الذي ليس سكره تاما لا يعلم ما يقول كأنه في حلم كانوا في حل ما يعني لكن يشترى علم ما يقول لكن ظاهره السكر السكر لا يقضى له مطلق طلاق ليس بالأمر الهي ولا ينبغي أن نقال نحتار لأن الاحتياط في بقاء المرأة ليس في الطلاق والورع في بقاء المرأة ليس في الطلاق لأنك إذا حكمت بالطلاق وهو لم يقع أحللتها للناس وتزوجها الناس وهي ذات زوج ولهذا أشار الإمام أحمد رحمه الله فيما سقت لكم قبل قليل إذا أننا إذا حكمنا بالطلاق أتينا إيش خصلتين منعناها من زوجها الذي الأصل بقاء نكاح وأحللناها لغيره ولهذا من قال إن مسائل الشك الورع فيها التزام الطلاق فإن قوله مردود بل الورع في مسائل الشك هو إبقاء الزوج هذا هو الورع لأن المسألة ما هي هينة المسألة أنك ستحرمها من زوجها وأولادها وتحلها لآخر أين الورع فيها لكن إذا أبقيتها مع زوجها ما في شك أبقيتها على الأصل فالصواب جميع الشك جميع مسائل الشك في الطلاق الأصل فيها بقاء إيش؟ بقاء النكاح لأن هذا هو الورع وهو الحق أين أخذنا خمس دقائق نعم ومن الغضبان ووكيله كهو يطلق بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين طلاق المكره هل يقع أو لا يقع لا يقع مطلقا إن أكل بحق وقع وبغير حق لا يقع مطلقا نعم لا لا لا هذا كيفية الإكراه نعم عبد الله يقول إن كان معذورا فلا يقع وإن هو مكره الآن مكره مكره هنا المكره المكره يعني هو ينقسم إلى قسمين الإكرام بحق وإكرام غير الإكرام بحق يقع الإكرام بحق يقع طيب انتهينا منها وقالها زميلك بغير حق لا مطلقا هذا هو السؤال إذا أكل بغير حق فهل يقع أو لا مطلقا أو في التفصيل ما هو التفصيل يعني كان مثلا يعني الإكراه يعني بعض الناس قد يفهم أن هذه المسألة إكراه وليس فيها إكراه فإذا كان مثلا يعني ما صح يعني كلامنا إذا تأكد لأنه إكراه إذا كان إكراه يعني طيب دلع علي انتهينا يا اخي اترك بحق هذا لا تجينا ابدا اما الحال بغير حق هذا ان يكون تصديق نعم يعني ان نريد الطلاق من اجل الاكراه

من العلماء من يقول انه لا يقع طلاقه لعبد الله بن عوام وين انت، ومنهم من يقول انه يقع. ترى في عبد الله بن عوام فيه رشاش يرش الماء، اتريد ان اتي به؟ يجب ايه، هو ده حصل موجب لا باس فيها من الحجاج الضغط. نعم يبخ الماء بقوه ان شاء الله. احضره لنا احضره لنا. نعم لا لا ما يرش من قبل، اذا صورت عليه اصابه ولا مستطيع. طيب على كل حال هذا محل خلاف بين العلماء، والذي يظهر لي انه لا يقع الطلاق فيه كما هو اختيار الشيخ ابن القيم وشيخ الاسلام ابن تيميه وجماعه من العلماء. واستدلوا بالحديث الذي ذكرت لكم وهو لا طلاق في اغلاق، فهو نظريا هو القول الراجح لانه كالمكره، لكن عمليا وتربويا هل نقول بالفتوى به او نمنع الفتوى به الا في حالات معينه نعرف فيها صدق الزوج؟ الثاني لا شك انه الثاني، لاننا لو اطلقنا القول بان طلاق الاخوان لا يقع لم امتلأت مجالسنا ممن يقول انا غضبت طلقت، وهو لا يفرق بين الدرجة الأولى والدرجة الثانية فيقع التلاعب. ولهذا إطلاق الفتوى به أي بعدم وقوع الطلاق من الغضبان يؤدي إلى أن يتتايع الناس بالطلاق. فإذا رأى الإنسان من الزوج أنه رجل مستقيم لا يمكن أن يتهاوى فحينئذ يتوجه القول بالفتوى أنه لا يقع الطلاق. وإذا رأى من سيم الرجل أنه متهاون يريد أن ترجع إلى زوجته بأي سبيل فهنا ينبغي أن نفتي بوقوع الطلاق، وهذا من باب سياسة الخلق، والسياسة لها شأن عظيم في الشريعة الإسلامية، حتى في الأمور الحسية السياسة لها شأن عظيم. ربما نمنع هذا الرجل من أكل هذا الطعام المعين وهو حلال الطعام لأنه يضر، ولا نمنع الآخر لأنه لا يضر. فمثل السياسة والتربية أمر أيها الطلبة يجب التفطن له، وأن لا تكون الفتوى مطلقة هكذا في كل زمان ومكان. ولا يخفى علينا السياسة العمرية أن عمر رضي الله عنه منع الرجل من الرجوع إلى زوجته إذا طلقها ثلاثا لأنه حرام، فكثر من الناس فمنعهم من المراجعة، وقال أن أرى الناس تتايعوا في أمر كانت لهم فيها أنات فلو أمضيناه عليهم فأمضاه. فالسياسة أمر مهم، ولهذا مر بي أن رجلا أفتى ابنه بمسألة نسيتها بمسألة، فكأن الابن توقف فقال إما أن تفعل وإلا أفتيتك بقول فلان الذي هو أشد من القول الأول، مما يدل على أن السياسة سياسة الناس في الأمور الشرعية لا بأس بها. من ذلك مثلا ما صار يدندن به بعض الطلبة من أن تارك الواجب في الحج ليس عليه شيء، وقال إنه لا دليل على ذلك إلا الأثر عن ابن عباس من ترك شيئا من نسكه أو نسله فليهرق دما، وهذا ليس بصريح في الوجوب لجواز أن يكون ابن عباس راضي بالأمر الاستحباب والنذر، وليس مضطردا ايضا لان يقول من ترك شيئا من نسكه، وهذا فيه اسباب كثيره ما فيها دليل.